الحمد لله على الصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة فقال له، قال أبو بكر وعمر، فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ نعم، يعني كلام ابن عباس هنا خلاص، يعني أنه إذا كانت الآية والحديث فلا يجوز أن تعارض هذا بقول أحد. كل يعني كلهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال، قال الله، قال رسوله، تقولون قال أبو بكر وعمر؟ نعم. وكذلك النعمه لما سالوه عنها وامر بها فعارضوا بقول عمر، فتبين لهم ان عمر لم يرد على ما يقولونه، فلحوا عليه فقال لهم: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ان يتبع ام امر عمر؟ نعم، هذا كلام ابن عمر. صح، مع علم الناس ان ابو بكر وعمر اعلم ممن هو فوق ابن عمر وابن عباس. نعم. ولو فتح هذا الباب لوجب ان يعرض على امر الله ورسوله، ويبقى كل ما في اتباعه بمنزله النبي صلى الله عليه وسلم في امته. صح. ففتح هذا الباب بانه يقبل القول المعظم وان خالف كلام الله وكلام الرسول، خلاص. يصبح يقدم الناس كلام من يعظمونه ويؤخرون كلام الله وكلام الرسول. نعم. ويبقى كل ما في اتباعه بمنزله النبي صلى الله عليه وسلم في امته. خلاص. يبقى كل إمام في أتباع منزلة النبي في أمته، يعني يجب طاعة ومقدم طاعة على كل أحد. نعم. وهذا تبديل للدين يشبه ما عاد الله به النصارى. نعم. يشبه ما عاد به النصارى في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله وحده. الحمد لله رب العالمين.